لا ما هو الى ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك، شرح ابن عقيل، الموضوع أما ولولا ولوما. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. هذا أخذناه الشرح فقط، وقفنا على الشرح. لا، وقفنا في خلال الشرح أذن المؤذن، خلال الشرح أذن المؤذن. وقد يليهما لولا ولوما، يليهما اسم، ولكن اسم هذا لا تقل بالكتب البيت اللي قبله يا شيخ، هذا بالذات اللي قبله، وهذا شرحناه الظاهر. غلق أذان، جاء الأذان قطع الكلام أثناء شرحك الأذان، يعني مراجعة بس. وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأولي ينهى الفعل. هذا لولا ولوما، لولا ولوما بس لهم استعمالان، هي أدور لولا ولوما لهما عند العرب استعمال للكنائية، لولا ولوما للكنائية، وعاد لما يليهما إلا المنتدى. هذا محمود خبر مثل لولا أنتم لكم نامون، لولا زيد بأسد، وكذلك لوما. وأما الاستعمال الثاني لولا ولوما لبيها باء الشرك في قوله تبارك وتعالى: ولولا نصرها من كل طائفة منهم طائفة. هلا بمعنى هلا رضي لولا هنا لا يليها إلا شيء، وكذلك لوما لا يليها إلا شيء. إذا كان في صعب يقرأ يوم شاكل إن كنت من الصالح، هل لا شاكل ما هو حسن. ما تحتاج إلى الجواب، هذا لولا ولوما. وكذلك من الأدوات ثم ذكر بعد ذلك ابن مالك ذكر أدوات وهو هلا وألا بتقعد. هذه الثلاثة هذا لا تكون هذه الثلاثة لا تكون يمكن الامتناع من أصله لوما ولولا لوما ولولا. هذه الثلاثة هذا ألا وألا وألا لا تكون هذه الثلاثة. لكن نفرق بين ألا الاستحية وألا التعطيه، أحضرية. كيف نفرق بينها وبين ألا الاستحية؟ كلهما بمعنى حاجة، بمعنى تحضير. ألا لك التحضير هي حرف بسيط ولا مركب من لا ناخل الجنس والاستفهام؟ أنا الماضي راجل هذا النصر راجل هذا من التحضير هذا ممكن أكثر من سلامة لكلها كما قاله ابن مالك رضا رضا هذا ألا ألا وأولي ينهى هذا الذي ألا يسجدوا لله هذا منه يا شيخ ألا يسجدوا لله هذا يعني أداه حتى تبديه ما هو ألا يسجد هذا أن هذا حسن محفظ مناخ ليس لك لا راح يسجد المضارب هذا في قراءة القصاي بالتخفيف على هناك حيث تنبيه كيف يكون تفريق بينهم يا شيخ، هل التحفيظية ولا التنبيهية؟ هذا أمر حق وهذا تنبيه. اسمع في فرق بينهما. ها لا تقاتلون معناه قاتلوا بالشدة. لا تقاتلوا قوم نكثوا المذم عنها. ألا تسجدوا وألا تسجدوا لله. لا لا يسجدوا هذا بمعنى لا هذا يعني تنبيه بس أنه يسجد. بس هذا يسجدوا كمان لا كمان في قراءة الكتاب يحفوا من ذلك. هذا فيه التحضير يا شيخ. ما فيه التحضير ما فيه. لماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما في هذا حكم لا يسجدوا الا يا قوم اسجدوا لله الذي هذا الحساب ولا امر هذا روح ما في بتشوف في كل مسلم راجع ما تشوف نعم امشي اشار في هذا البيت الى الاستعمال الثاني للولا ولوما وهو الدلالة على التحضيض ويختصان حينئذ بالفعل نحو لولا ضربت زيدا ولو ما قتلت فترة ألا ضربت زيدا فإن قصدت بهم التوبيخ كان الفعل ماضيا وإن قصدت بهم الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا التحبيب والحث أي لينفر وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلك فتقول هلا ضربت زيدا وألا فعلت كذا وألا مخففة كألا مشددة وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر هذا معناه ابن مالي قال لكم هذا أدعي السر إن أمر قال إيه لا يليهما هذه الأدوات الذي هذا إلا الشعر فإن ماذا نفعل نعم هلا بك هلا بك تلاعبك وتلاعبك الحديث الصحيح لا أنا هذا ما يهمنا أن هلا هذا لا تستحضر وهي هلا وليها نعم ابن مالك جاب لكنها مقبلة ليها نعم هل لا كذا هذا إما مضمر مثل هل لا بك انتداء بكي هل لا تدب مصدر ومن به لفعل مقبل لفعلنا مقبل أو بظاهر موحد مثل إيه هل نعم هو هذا هل لا تدب مصدر لا هو هذا لا كذا أو بظاهر علق علق بظاهر موحد علق بظاهر هذا مثال بينما هذا متعلق بفعل ظاهر يعني مؤخر وهو ضرب أمس يعني يكون مثل باب الاشتغال لا ما في باب الاشتغال خلط عليه العادة لو قلنا هلا زيدا ضربته ضربت هناك اشتغال هناك يعني الرفع أحسن لكن ما تنصف الرفع أحسن لماذا الرفع لأن الرفع كما تقدم الرفع الفعل الذي مر حتى الحل بس أنا إيش المعنى نقول هنا يا شيخ ليس الرفع لا نقول هنا الرفع أحسن بل نقول النصب أحسن لأن أدوات التحضيض لا يليها إلا الأفعال إن ذكرة هذه رجعت إذا كان بعد هذا أداة التحضيض المطلوب أيوة وإذا كان بغير ذلك متى تصل زيد ضربته ها؟ نعم أحسن هذا تقدر أحسن ماذا يا شيخ هذا؟ لا في هو هذا هلا زيد هلا زيد هلا يا مسكين لا لا لا انتبه هلا وين المتعلق في زيد هذا اللقاء هذا مو التعليق الذي يقطعه العملي نبدا واحدا اللي تقدم هذا معناه متعلق بفعل مؤخر اللقاء بما بعده اللقاء ما هو معناه اللقاء يعني ليس ما ظاهر هذا بفعل مؤخر وهو ضربته يعني يكون معموله معموله هذا الشيء انت انتبه للقواعد شيخ هذا قوله بفعل مضمري معلق هذا كلام هذا مستقيل او بظاهر مؤخر هذا كلام اخر او بظاهر مؤخر هذا كلام اخر ويشير بفعل مضمري معلق تعليق هذا الذي بفعل المحذوف ما في تعليق ايوه علق بمعنى الناس بمعنى متعلق متعلق بالفعل المحذوف معمول لفعل محذوف طال العمل لا الا ذكر انت لا الا هنا يا شيخ البيت بفعل مضمر علق او بظاهر مؤخر مش علق علق بالظاهر المؤخر معمول لفعل محذوف معمول لفعل محذوف لو صلت هذا معلق بالفعل المحذوف هلا ضربت زيدا ضربته من باب الاشتغال يكون معمول بفعل محذوف يا شيخ بفعل محذوف انا قلت لك هذا مكتوب بي تخلصت وين الاشتغال وين باب الاشتغال هلا ذكر انت ضربته من باب الاشتغال هلا ضربت زيدا ضربته ابدا لا يا شيخ ذكر انت لاعبها هلا بكرا تلاعبها هلا تزوجت هذا ما هم ده بالاستغفار يجوز هلا تزوجت بكرا هلا زيد ضربت ما عندك هيا ولا تفعلون كونوا على الغلط لا تفعلون الغلط عندكم انت وهذا يا شيخ هلا زيد ضربت ليست من ضربته ما اقول هذا لا هذا هو ضربته هلا زيد ضربته انا حفظته وراه ما احتاج للكتاب هذا اللي تحتاجه لي ايش بكم يعني صورة الاستغفار وهذا السامي هذا هو الذي تعجبت منه يقول هلا زينا ضربته من باب ضربته وانا قلت انا قلت ضربته لو قلت ضربته ما اقول لك ايش احطاه ضربته ما قال ايش هذا الحق قد سبق أن أدوات التحضيض تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم وذكر في هذا البيت أنه يقع الاسم بعدها ما هو إما ويكون معمولا لتعليق بفعل موجود او فعل مؤخر ويكون معمولا لفعل مضمر او لفعل مؤخر عن الاسم فالاول كقوله هل التقدم والقلوب صحاح هل التقدم الان فعل مضمر نعم التقدم هذا لا يفعل الوجود او حافل فاعل على حافل التقدم او هذا التقدم التقدم مرفوع بفعل محذوف وتقديره هل وجد التقدم ومثله قوله تعدون عقر النيب افضل مجدكم بني ضوطر لولا الكمية المقنعة لولا الكمية المقنعة تعدون هذه ضمن مفعولين وضمن مفعول واحد تعدون عقر النيل هذا فلا تعدوا في ضمن مفعول أنا ما أبغى بيش لكم بيطلع عدى إذا كانت المعنى ظن فتعدى إلى مفعولين. وما عدى بمعنى الحساب عدى حسب هذا حسب كمان من الحساب مفعول معه. فالكمية الكمية مفعول بفعل المحذوف والتقدير لولا تعدون الكمية المقنعة. والثاني كقولك لولا زيدا ضربت فزيدا مفعول ضربت. لولا زيدا ضربت لا ترفع دار فعت خرج منك استخبار بالتالي العدد ثلاثة بالتاء كل العشرة يعدي ما أحده مذكرة هنا تعد الجرد والمميز جروري تعدوننا هذا بمعنى الحساب أم بمعنى الضم بمعنى الضم لا هذا من العدل يعني لأنه يا شيخ هنا تعدون بمعنى يعني هم متيقنون عندهم ليس ضم أو عداد لا يقرأ البيت هذا كما يعترض تعدون عقر النيل أفضل مجدكم أفضل مجدكم أفضل يا شعراب تعدون بمعنى تظنون يا روح أنت ما عندك إلا هم كيف يظنون يعني هم في عندهم هم أنفسهم يظنون ولا متيقنون هم يظنون أنا ما أحبوا هل أفضل هذا مفعول هذا هم تظن أم يقنونهم شامي يكثر من الاعتراضات الشامية هم يظنون ولا متيقنونهم أقول لك أبدا ثلاثة بالتاء يقول للعشرة في عدد ما أحد مذكرة بالضبط جرد والمميز جوري درسنا الكتب الأبواب التي درسها التركية هي التي درسها وأما الأبواب التي ما فيها فائدة ولكن ما رأيناه ولا نحتاج ولا رأيناه في القرآن ولا في الحديث وإيش خلاصة هذا الباب ما هذا تمرينها بينها تمر نعم ما فيها فائدة تمرين ما رأيتها في الحديث ولا في القرآن ولا فيها يعني ما تقول هذا ولا شوفنا النقص من هنا ولا الشيء يا شيخ ما حفظت هذه الأبيات؟ هذا ما حفظت هذه الأبيات أيوة كلمة الأخبار بال ولا أمر بها ولا بسعر بها تحفظها لك أنا ما أدرس القواعد العربية التي كان أفعل بها تحفظها لك لما درس القواعد العربية كملناها وفهمناها طبقناها في الأحاديث في البوقان وفي بوسنة مر عليه مرة الكلام يا شيخ هيا الحمد لله برضه الحاصل أنه موقف يعني هذا عادة العلماء هنا في المدينة يا شيخ لا تسألون الحكاية والإمالة الوقف البلد الذي فيه فائدة الحكاية بس عريفه في الحكاية يعني كما تقول وما في الاستفهام انظر رسوله آلف هذا الذي جاء به يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما يقولون عما يتساءل ها فيما كنتم ها هذا كلام إذا درستم الميزة درستوها لكن الوقف هو الإيمان الموجود ما هو فوق ما رأيناه ولا رأيناه الإيمان موجودة في القرآن بيد يا شيخ قول التجهيد هذا هنا أين نجم في القواعد العربية لا يا إخوان عندنا أشياء تحتاج لو كان فيه فايدة مثلا ليه؟ هنا مناقلة والتفاخر بين طلبة العلم يصبحون يعني أجل يعني مناظرة بينهم اللي غلط له كذا مو سنتبه سابق لا المسابقة نعم هيا روح عندك نحن ما عندنا تعال كمان اقرا القوس اقرا القوس انت درست العدد مدروس ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحدهم مذكرة في الضد جرد والمميز جروي جمعا برفض قلة في الأكثر خلوني من جفل ومئة وللف ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزلا قد هدف وأحد أذكر وصلا هو بعشر مركبا قاصدا قاصدا معدود ذكر هيا الباب هذا غير الباب المهم الباب هذا من الابواب المهمة. النوم وآخر باب يكون في الأولين بالترك يقدام العدد في المكان العود. الحمد لله. الآن بدأ ابن مالك متبعه يا أخي بالعدد. إذا كان العدد هذا غير مرتب من ثلاثة إلى عشرة يكون النزول عدد هنا يكون جمع بمعنى الجمع هذا عدد يعني يكون الثلث حدد العدد من ثلاثة إلى عشرة يكون تمييزه يعني مجرور لازم أن يكون مجرورا بالإضافة ثانيا الله يكون جمع أو بمعنى الجمع ثالثا عندما أكثر أن يكون بلفظ جمع كلة من جمع هذا ثلاثة وثانيا يتبليه أكتبها أكتبها يا إن شاء الله انتبه لي هذا لكن هذا الدكتور إن الخالد لا خلني خلني هذا العدد من ثلاثة إلى عشرة لازم أن يكون تمييزه مشروع واضح أن يكون مجرورا بالإضافة أن يكون مجرور في بعض المرات بميل حرف الجر الحاصل أنه لازم أن يكون مجرورا إما بالإضافة أو بميل واضح ثانيا أنه لازم أن يكون جمعا أو بمعنى الجمع واضح ثالثا الأكثر هذا أن يكون بلفظ جمع الكلة وقد ياتي بلفظ جمع الكثرة مثل الآية مثل يا شيخ ما هي الآية؟ ثلاثة قروء هذا قروء إلى ما ولكن قياس أقراء التي بلفظ جمع الكثرة أو قروء هذا هذا من جمع الكثرة نعم وقروء يا شيخ قروء قروء هذا جمع الكثرة قروء يا بيع شدودك جمع الكثرة لا ما أقول ما أقول شدودا هذا ما جاء في كتاب الله قرئ بها شدودا قرئ بالمفرد أيضا شاذا يا أخي يسبق أنت تتبع هذا في قراءة يعني قراءة حق وقراءة ورث ما قال هذا الكتاب تتبع هذا من فين جاء الشاذ هذا من فين جاء ليس في هذه الآية أقصد قرئ بالأقراء وبالقر وبالقر ما شدودا شدودا بالمفرد قرأها الحسن البصري قرأها الحسن البصري هذا ما هو الجمع هذا ليس جمع نعم القرن ما لا يقال له القرن ماذا قال قرئ في قرئ ولكن هذا ما ينبغي قرئ ما الواثق ثلاثة لازم أن يكون جمع انتبه يا أخي ولهذا قلت شدود أنا لا تقل وما قراءة قروء ما فيها خلافة لا تقل شدود ما أقول شدود ما تقول هذا ليس على سبعية ليس على هذه القراءة أنا أعلم هذا ما تصبر يا شيخ هذا الأسبوع الأخير تصبر علينا أنا ما أصبر عليكم على اللحم من ذات نحن اللحم من السروح ما أصبر عليكم أجل أجل أجل أجل أنا خلوني نعم عرفتم ولا نعم ايش قلت لكم ايش قلت لكم التمييز لا بد تمييز عدد الثلاثة إلى عشرة يكون مجرورا بالإضافة وقد يجر بمن ويكون جمعا أو بمعنى جمع ويكون بلفظ جمع كل أمة ما قاله أكثر أنا خلصنا منها من ثلاثة إلى عشرة لا تلحنوا فيه بعدين ثلاثة فيه بعدين وثلاث وثلاثة ثلاثة ونجا أربعة ونجا خمسة ونجا سبعة ونجا ثلاثة وأربعة أوزان ثلاثة من الرجال نعم تجد إلى عشر على الآلة روحنا إلى العدو هذا حالة التمييز من ثلاثة حالة حالة التمييز إذا كان العدد من ثلاثة إلى عشرة من ثلاثة من ثلاثة وأما الشرط الذي يشترط في العدد بنفسه هو أنها إذا كان المعدد التمييز هذا موجود واحدة فقط في العدد كيف يا شيخ؟ إذا كان التمييز مؤمن واحدة فقط المميز إذا كان التمييز نعم نعم نعم إذا كان العدل مؤمن واحدة فقط في العدد نعم العدد هو التمييز لا أخي خليني أكون لك نعم أسمع إذا كان العدد المعدود تمييز والمميز إذا كان مونس لازم في العدد تحذف منه فتقول ثلاثة نسوة أربع نسوة ما تقول ثلاثة نسوة ولا أربعة نسوة تحذف التاء تقول ثلاثة نسوة أربع نسوة خمسة نسوة ستة نسوة ستة نسوة سبعة نسوة وسبعة سنبولات يشوف في القرآن واضح ولا سبع سنين على جافر ثمانة أخرى يا مساجد تسعة نسوة عشرة نسوة وأما إذا كان مذكر تثبت هذا معنى البيت هذا الذي تشرح هذا تسمو ستة تقول ثلاثة رجال أربعة رجال خمسة رجال ستة رجال سبعة رجال ثمانية رجال تسعة رجال عشرة رجال هذا هل ترى من هذا؟ هذا معنى قول ابن مالك ثلاثة رجال قل العشر قل ثلاثة أيها المحارب إذا أردت أن تعود نعم ستة إلى عشر كما قلت لكم في عدم أحده مذكرة إذا تعود العدد الذي أحده مفرداته مذكرة مثل رجال واضح وأما المميز شوف وأما المؤنث شوف ضد الرجال أحده الطاء شوف ضد الرجال ما أحده مذكرة وهو ما أحده مؤنثة هذا معنى نعم هذا معنى قول ابن مالك شد الجزر والمميز اجروه يعني قلت له وتميز هذا العدد من ثلاثة الى عشر اجروه والمميز اجروه يا شيخ سواء كان هذا العدد مركبا مع غيره ام لا ما في التركيب ما وصلنا ثلاثة الى عشر مثل قوله تعالى ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة هذا الاقسام هذا ماذا العقود العقود ستاتي هذا ثلاثة من ثلاثة إلى عشرة طيب جزاك الله خير العقود ماذا أحد عدم معرفتكم هذا ولذلك تلحنون في العقود طيب يا شيخ لو عرفتم هذه القواعد ما تلحن يا شيخ جزاك الله خير جئنا لنتعلم يا شيخ في الشهادات دائما يكتبونها هل هي تكون بالرفع ولا بالنصب أيوة. دائما مثلا يقول 77 درجة يبغى يكتبها بالنصب ولا بالرفع؟ سبع بالرفع؟ طيب هذا إذا أردت ولكن إذا أردت النصب تقول أعني أعني سبعة أنا قلت يصير يجوز الوجهين بالنصب أو بيه؟ نعم هذا فاهم ولا وهذه الدرجات سبع نعم سبع درجات وهذه سبع درجات تجعلتها ترفع ولكن إذا أردت أن أعني يعني سبع درجات أو تكون سبع درجات لا ما في رحمة والمميز أجروري أي خلوني نسألك نعم نعم جمعا بلفظ السنة الآن الجمع العدد التمييز والمميز يجوز جمعا وشتى أن يكون جمع وبمعنى الجمع بلفظ قلتين في الأكثر، وهي يكون بلفظ القلة في الأكثر، ولكن ياتي بلفظ جمع الكثر. واضح؟ هي هذه البتاده معنى الجمع. يا شيخ العشرة داخلة من ثلاثة داخلة ولا غير داخلة؟ ثلاثة العشرة العشرة العشرة الواحدة تدخل مع من ثلاثة إلى تسعة ولا لا؟ يا أخي داخل داخل عشر نسوة. أيوة عشر أو بمعنى الجمع يا شيخ، عشرة رجال أو بمعنى الجمع. هات مثال لهذا الشيخ. أو بمعنى الجمع قومون قومون. نعم نسوة نسوة قول رسول عليه الصلاة والسلام. لا مفرد في الحديث ثلاثة اسم الجمع. ثلاثة نعم زودة ليس زودة ليس فيما دون خمس زودة من الإبل أو الغنم. خمس زودة وكان في المدينة تسعة رهط زودة زودة تسعة رهط. هذا الآية صوت وكان في المدينة تسعة رهط رهط. هذا مفرق لفظه مفرق ولكن بمعنى الجمع. لا لا لا لا أجل في نوعي كثير لا هنا لا دمك ما تخليني ما ما تخليني. لا لا امشي امشي يا خلق بالمرة بالمرة عندك تدرى تدرى يا حساسية يا شميتي داخل.